لقاؤنا اليوم مع ثلاث سور، سور مكية مع الإخلاص، مع سورة التوحيد، مع ثلث القرآن. سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، نزلت إجابة على سؤال. فقد سأل المشركون نبينا صلى الله عليه وسلم قائلين: يا محمد شف لنا ربك، أمن حاس هو؟ أم من ذهب هو؟ أم من فضة هو؟ وقال بعضهم: انسب لنا ربك. فنزل جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقد خرج يوما على أصحابه وقال لهم: احشدوا، أي بسنة احشدوا، فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد، ثم دخل. يقول الراوي: قال بعضنا لبعض: إني أرى ذلك خبرا جاءه من السماء، فذاك الذي أدخله. ووقف وانتظر، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، إنها تعبر ثلث القرآن. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. قيل هي ثلث القرآن لأن فيها اسمان لم يردا في سواها من القرآن: الأحد، الصمد. وقيل هي ثلث القرآن لأن الله تبارك وتعالى جعل الثلث أحكامه، وجعل الثلث الآخر قصص، وجعل الثلث الثالث التوحيد والصفات. وقد جمعت هذه السورة على قصرها، فهي أربع آيات: صفات الجلال والكمال لله العالي المتعال. كان الصحابة يحبونها، وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يوما رجلا يقرأ بها فقال: وجبت. وكان معه أنس بن مالك، فقال: يا رسول الله ما وجبت؟ قال: الجنة. وأرسل رجلا على سرية يوما فكان يصلي به، وكان في كل ركعة يقرأ بقل هو الله أحد. حين رجعوا وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لما يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: قولوا له إن الله يحبك. وفي مسجد قباء كان رجلا من الأنصار يؤمهم، فكان كلما افتتح القراءة في ركعة قرأ وافتتح بقل هو الله أحد ثم يقرأ سورة أخرى، فقالوا له: إنك تقرأ بقل هو الله أحد في كل ركعة، ثم ترى أنها لا تجزئك فتقرأ بغيرها، فإما أن تقرأ بها وإما أن تقرأ بغيرها. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بها فعلت، وإن كرهتم تركتكم. حينما ذهب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه قال له: ما منعك أن تصنع ما يأمرك به أصحابك، وما حملك على ذلك؟ قال: يا رسول الله إني أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حبك لها أدخلك الجنة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ونفث فيهما وقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بكفيه ما استطاع من جسمه، يبدأ برأسه ووجهه فيمسح بهما، ثم ما اقبل من جهده، وكان اذا اشتكى فعل ذلك، وكان يتعوذ بالمعوذتين. وتروي لنا عائشه عنه صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اشتكى تعوذ بهما ومسح بجسده، حتى اذا كان في مرض موته كانت هي تقرا بهذه السور ثم تمسح بيديه صلى الله عليه وسلم رجاء بركتهما. قل هو الله احد، هو الله. هو قد تكون ضمير الشأن، وقد اي الشأن ان الله هو احد، وقد تكون هي الاجابه على السؤال. سالوا صف لنا ربك، فيجيبهم هو الله هو الاحد. قل هو الله احد. الله معرف بالالف واللام، فهو العلم على الذات العليم. جمعت هذه الكلمه الله صفات الكمال، احد جمعت صفات الجلال. وكلمه احد تفيد ثلاث معاني. المعنى الاول انه واحد في ذاته، منزه عن التركيب وعن التجزؤ وعن الجسميه. وعما تقتضيه هذه الصفات من تركيب وجسميه وتجزئ وما الى ذلك، منزه عن كل ذلك، واحد في ذاته، ليس جسما ولا جوهرا محدودا مقدرا، واحد في ذاته، لا يحل في سواه وليس في ذاته سواه. ايضا ثاني ان الله تبارك وتعالى واحد لا ثاني له، فهو الاحد، وجاء بلفظ احد، لان كلمه واحد قد تفيد معنى العدد، واحد اثنين ثلاثه، اما الاحد فلا يمكن ان يترتب عليها عدد، فهو الاحد الفرد لا ثاني له. ثم نفت ايضا وجود الشريك او المثيل او النظير، فهو واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في افعاله، لا شريك له، ليس له ثاني، ليس معه احد، لا نظير له، لا شبيه له، لا مثيل له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وجاءت كلمة أحد بغير تعريف بغير ألف ولا، نكرها سبحانه وتعالى تعظيما، وكأنه يشعرنا بأن الله تبارك وتعالى لا تصل إلى كنه ذاته العقول، ولا يمكن أن يعرفه إنسان، هو يعرف نفسه، هو الله. الله الصمد، وكرر لفظ الجلالة، كرر لفظ الجلالة للإشعار بأن الألوهية الحق لمن اتصف بهذه الصفات. الصمد الذي يصمد إليه في الرغائب ويستعان به على المصائب. الصمد السيد الأزلي الأبدي، الصمد الذي يحتاج إليه كل أحد وهو غني عن كل أحد. صمد إليه لجأ والتجأ إليه، فالمصمود الذي يلجأ إليه في الحوائج والرغائب. فربنا تبارك وتعالى مستغن عن كل أحد، والكل محتاج إليه طوعا وكرعا، طبعا واختيارا واضطرارا. فالشمس محتاجة إليه في شروقها، والأرض محتاجة إليه في دورانها، والكون كله محتاج إليه في بقائه، والإنسان محتاج إليه في كل شيء شاء أم أبى. وأنت تلجأ إليه وتدعوه، فأنت حين تلجأ إليه وتدعوه فأنت ملتجئ إليه اختيارا، وجسدك وظلك ملتجئ إليه اضطرارا. يسجد له الكل اما طوعا واما كرها. حتى الظلام هو الصمد الذي لا نظير له ولا مد له ولا مثيل له. الكل محتاج اليه وهو مستغن عن الكل فقد كان ولم يكن هناك حرف. ولم تأتي واو العطف هنا. قل هو الله احد الله الصمد، لان الجملة الثانية وكأنها نتيجة للجملة الاولى او هي دليل عليها، وجاء العطف في الجمل الثلاث التالية وكأنها جملة واحدة، لان الجمل الثلاث التالية تنفي عن الله تبارك وتعالى النسب من كل اتجاه. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ولم يكن له كفوا احد، ولم يكن له كفوا احد. قراءات ثلاثه كلها بمعنى واحد. لم يلد كما ولدت مريم، ولم يولد كما ولد عيسى او عزير. فهو رد على المشركين الذين زعموا ان المسيح ابن الله. لم يلد لان الولد من جنس الوالد، وربنا الصمد الاحد لا شبيه له ولا مثيل له. كما ان الولد لان الاب يفنى ويموت، فالولد استمرار لابيه، ولان الاب حين يكبر يحتاج لمن يعاونه، وربنا المستغني عن العون، بل هو العون لكل طالب للعون. وكيف يلد ولم تكن له صاحبه؟ وكيف يولد وهو الازلي الابدي، لم يسبق عدم ولم ينفصل عن غيره ولم ينفصل غيره عنه؟ فالجسميه والتشابه والجنسيه كل ذلك مستحيل عليه. فهو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الكفء والكفء النظير المد المثيل الشبيه، لا شبيه له ولا مثيل له ولا نظير له، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله، هو الله. وجاء العطف كما قلنا في الجمل الثلاث، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، لنفي النسب الذي زعمته النصارى واليهود، حيث قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقال مشرك مكة الملائكة بنات الله. فنفى سبحانه وتعالى عن نفسه النسل والنسب والذرية، وأثبت لنفسه صفات الجلال والكمال والأزلية والأبدية. أربع آيات جمع صفات الجلال والكمال للعالي المتعال. هذه السورة تعدل ثلث القرآن في الثواب لمن قرأها، وقيل فيها أسرار كثيرة وفوائد جمة لا حصر لها، ومن قرأها كانت له حكمة وبراءة من الشرك وبراءة من النفاق وعلامة على التوحيد الخالص، ولذا سميت سورة الإخلاص. يروي نبينا صلى الله عليه وسلم عن رب العزة حديثه القدسي يقول فيه: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. أما تكذيبه إياي فقوله لم يعيدني كما بدأني، وليس بدء الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وياتي بعد ذلك المعوذتان. يروي لنا عقبه بن عامر فيقول: كنت او بين انا اسير مع النبي صلى الله عليه وسلم بين الجحفة والأبواء إذ غشيتنا ريح مظلمة شديدة. فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ثم قال لي يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى يوما وكان يظن أنه يفعل الشيء ولم يفعله، وقيل ذلك في إتيانه لنسائه لأمهات المؤمنين، ولم يكن ذلك في الوحي أبدا. ثم ترمي عائشة وتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوما يا عائشة أشعرت أن الله أفداني فيما استفتيته فيه؟ جاء ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أولهما للآخر هتدري ما لصاحبك؟ قال إنه مطبوب. قال ومن صبه؟ أي مريض. قال لبيد بن الأعصم وهو يهودي من بني زريق اشتهر بالسحر. فقال الملك السائل وفي ماذا؟ قال في مشط ومساطة وجسر طلعة ذكر تحت راعوسة في بئر ذي أروان أو بئر ذروان. بئر ذي أروان بئر في أرض بني زريق طائفة من اليهود. المشط ما يمشط به الشعر، والمساطة ما يتساقط من شعر الإنسان حين يمشط شعره، والجسر الغلاف. طلعة الذكر طلع النخل، طلع النخل الذكر. وقيل إنه جاء أيضا بوتر، وتر قوس فعقد فيه 11 عقبة وغرزها بالإبر. فأرسل عليا والزبير إلى البئر وأزالوا الراعوس، الراعوس الحجر الذي على رأس البئر الذي يستند إليه من يملأ الدم. أزالوا الراعوس ذاك الحجر فوجدوا تحته هذه الأشياء فاستخرجوها. وقيل إن ذلك هو سبب نزول المعوذتين، والمعوذتان 11 آية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما قرأ آية انحلت عقدة ووجد خفة حتى ختم القراءة وانحلت العقد كلها، قام صلى الله عليه وسلم وكأنه نصف من عقال، كأنه كان مقيدا ثم فك القيد. والسحر أجمع العلماء على وجوده، وقد جاء ذكره في القرآن، ولكن الله تبارك وتعالى وإن كان قد أقدر عليه بعض عباده فقد احتفظ لنفسه بإذن الضرر، فقد وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قل أعوذ برب الفلق، أعوذ ألجأ وأستجير وأحتمي برب الفلق. الفلق الصبح لأنه انفلق عن ظلمة الليل، الفلق الشق والفرق. ربنا تبارك وتعالى يقول عن نفسه فالق الإصباح لأنه شق الظلمة وانفلقت وخرج منها نور النهار. وربنا تبارك وتعالى فالق الحب والنوى، لذا قال بعض الناس رب الفلق أي رب الصبح، وقال بعضهم بل الفلق كل الخلق لأن الصبح ينفلق، ينفلق الليل عن النهار، والحب والنوى والولد من أبيه والمطر من السحاب والعيون من الأرض، كل ما هو موجود فهو موجود من شيء، يوجد من شيء. رب الفلق رب كل شيء، رب الخلق. وقالوا لما اختص الصبح بالذكر لأنه يطلق عرفا على الصباح؟ قال لإشعار المستعيذ المتجه إلى الله المحتمي بحماه، لإشعاره بأن القادر على إذهاب الظلام والإتيان بنور الصباح قادم على اذهاب الغم والاتيان بالفرج، قادم على اذهاب المرض والاتيان بالشفاء. فكما ينتظر القلق بزوغ الفجر وطلوع الصباح، فهو بالليل قلق او خائف او مضطرب منتظر لبزوغ الصباح وظهور النور نور النهار، فكذلك المستعيذ والمنتجئ منتظر من الله الفرج والحماية من شر ما خلق، اي من شر كل ذي شر في هذا الوجود. ندخل فيه الانس والجن وذوي الشرور والمضرات من البهائم والحيوانات والحيات والعقارب، وكذلك من شر الاعمال السيئة ومن شر الذنوب ومن شر النية الخبيثة ومن شر كل ذي شر ومن شر كل شيء من شر ما خلق. والآية تدل على ان الشر مخلوق والخالق له هو الله، خلق الخير وقدره وخلق الشر وقدره. والآية تدل على ان المستعيذ يجب ان يستعيذ بالله، فلا يكشف الضر الا هو ولا يسوق الخير الا هو. ومن شر غاسق اذا وقب، الغاسق الليل اذا اشتد ظلامه، وذلك من قوله عز وجل اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل. واصل مادة الكلمة تفيد الامتلاء وتفيد السيلان، غسقت البئر امتلأت، غسقت العين سال دمعها. من شر غاسق اي الليل اذا وقب، اذا دخل ظلامه في كل شيء وانتشر. الوقب في الاصل الحفرة والنقرة، ثم استخدمت في كل دخول، وقب دخل. من شر غاسق اذا وقب، من شر الليل وظلام الليل اذا انتشر ودخل ظلامه في كل شيء. ولم اختص الليل؟ قالوا لان الليل تكثر فيه الشرور ويصعب فيه الحماية والدفع، فان قام الحريق مثلا بالنهار راه الناس والناس كلهم مستيقظون وتعاونوا على اطفائه، فان قام الحريق ليلا والناس نيام. وكذلك الهوام والحشرات والوحوش كل ذلك يخرج بالليل، واشرار الناس السراق والمعتدون والمجرمون يتحيلون الليل، يتحيلون الليل، فالشرور بالليل اكثر من الشرور بالنهار، والغوث في الليل اقل من الغوث بالنهار. لذا يعلمنا ربنا تبارك وتعالى ان نستعيذ به من شر الليل. لكن الكلام فيه التنكير، ومن شر غاسق اذا وقب، اذا فليس كل غاسق فيه الضرر، وليس كل واقب فيه الإزاية. وقالوا من شر غاسق اذا وقب الهجان، كل شيء يهجم عليك للإضرار بك فهو غاسق، فانت تستعيذ من كل ما يتعرض له الانسان. والآية تختص بآلام الجسد والبدن وما الى ذلك، الاضرار التي تعود على الجسد. ايضا قالوا الغاسق القمر اذا امتلأ نوره، اي اختنق. اذا وقب اذا دخل في الخسوف، ولذا سن لنا صلاة الخسوف. وروي حديث لعائشة رضي الله عنها تقول فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نظر الى القمر وقال يا عائشة استعيذي بالله من هذا فهو الغاسق اذا وقف. ولا يقد تعم كل غاسق اذا وقف. ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. النفاثات جاءت معرفة، غاسق نكر، حاسد نكر، النفاثات معرفة. معرفة قالوا لأن ليس كل حاسد يضر، فقد يحميك الله وليس كل غاسق يؤذي ولكن النفاسات كل نفاسة شريرة لذا عرفت. إما جمع نفاسة وهي التي تنفس في العقد بريتها لتسحر الساحرة، النفاسات السواحر، السواحر من النساء، أو النفاسات جمع نفاسة على وزن علامة ونسابة فهي للمذكر أيضا وليس للمؤنث فقط. فالكلام عن الذي والتي ينفثان في العقد، يعقدون العقد ثم ينفثون فيها بغرض السحر. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعقوبة الساحر في الإسلام القتل، حده القتل كالقتل. ومن تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا علق كما يعلقون الخرزة الزرقاء، أو في بعض السيارات سربة حذاء صغيرة، أو شيئا، كل ما يعلق في البيت أو في العنق بغرض الحماية كالتعاويذ والتمائم والخرز وما إلى ذلك، ربنا هنا يقول عن ذلك: فقد وكل إليه، أي دع الخرزة تحميك، ربنا يتخلى عنك. قيل بسبب ما فعله لبيد بن الأعصم، فقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم ونفث في هذه العقد. والنفث، النفخ معريق قليل جدا، أشد من النفخ وأقل من التفل. التفل النفخ بريق، والنفخ النفخ بغير ريق أو بريق خصيص جدا، ذاك هو النفخ. فإن كانت الآية على ظاهرها فهي تختص بالسحر والأعمال وما إلى ذلك، وإن كانت الآية استعارة فهي تختص بأولئك الذين بحيلهم يحطمون عزائم الرجال وكأنهم ينفثون في العقد لتليينها. العقد جمع عقدة، والعقدة الرباط في حبل أو في غيره، ضد الحبل، العقد ضد الحبل. العقدة إذا كانت يعثر حلها، يعثر حلها، ينفث فيها الإنسان بريقه قليلا فتلين فيسهل حل العقدة. فجاءت الآية استعارة تمثلي، تمثل الموقعون بين الناس، المثبطون للهمم، المقللون من عزائم الرجال. الذي يأتيك وأنت تعمل من جلائل الأعمال فيقول لك: لما ذلك؟ ولما هذا؟ وما لك أنت وما لهذا؟ ولما تتعب نفسك؟ وهكذا. فالمثبطين للصحابة حين الجهاد، إذا خرجوا للجهاد ثبطوهم، ثبطوهم عن الجهاد. فالآية عن هؤلاء جاءت استعارة تمثيلية، لأنهم يفكون ويقللون من عزائم الرجال كما ينفث الإنسان في العقدة ليلينها فتنحل. ولكن أيا كان المعنى، فالحسد والسحر والأعمال وما إلى ذلك ثبتت بنص القرآن وبالسنة وأجمع على وجودها العلماء، ولكن الله تبارك وتعالى هو الفعال لما يريد. ولذا تقول الاستعاذة بالله إذا حسد، فقالوا الحاسد إذا حسد، أي إذا توجه بحسده للإضرار خرج إلى حيز الفعل والقول. والحسد من الكبائر، الحسد هو أول جريمة ارتكبت في السماء وأول جريمة ارتكبت في الأرض. فقد حسد إبليس آدم، وبسبب حسده خرج من الملأ الأعلى وحقت عليه اللعنة إلى يوم الدين. وأول جريمة ارتكبت في الأرض أن حسد قابيل أخاه هابيل فقتله، فطوعت له نفسه قتل أخيه فأصبح من الخاسرين. والحاسد مغموم، ولا يعود ضرر حسده إلا على نفسه، ولا يستجاب له دعاء. ثلاثة لا يستجاب لهم دعاء. آكل الحرام ومغتاب الناس والحاسد لا يستجاب لهم دعاء، لأن الحاسد اعترض أولا على قسمة الله، والحسد معناه أن يرى الرجل النعمة على أخيه فيتمنى زوالها. الحسد تمني زوال النعمة على المحسود. إذا حسد، إذا خرج حسده إلى حيز التنفيذ أو الفعل، وقيل في شأن الحسد إن الحاسد ذو النفس الخبيثة إذا توجه بنفسه وبخبثها نحو المحسود حدث تأثير من نفسه الخبيثة في جسد أو مال المحسود. وربنا له أن يضع القوة فيما شاء، فقوة الجاذبية التي لا نراها لكنها موجودة، والكهرباء وما إلى ذلك، فجعل الله تبارك وتعالى في بعض النفوس القدرة على الإضرار بغيرها إذا توجهت بالغضب وبالشر وبالحسد نحو غيرها من النفوس. هذا الحسد الذي هو كبير لا يضر إلا من كانت نفسه ضعيفة، ولا يستطيع الحاسد أن يحسد إلا إذا كانت نفسه قوية بالشر مليئة بالخبث. والاستعاذة بهذه السورة كافية لإزالة السحر والحمس والحسد، مع وجود امتلاء القلب بالتوكل على الله والإيمان لأنه هو النافع الضار، والاعتقاد في هذه السورة لأنها كافية كفيلة بالإعادة. سورة الناس، سورة مكية أيضا نزلت مع سورة الفلق، إن كانت سورة الفلق تعيز من الأضرار الجسمية فسورة الناس تعيد من الأضرار النفسية والروحية. قل أعوذ برب الناس، وربنا تبارك وتعالى رب الكل، الناس والجن والحيوان والجماد والسماء والأرض، فلما اختص الناس بالذكر لأمرين أو لثلاثة في أمور. الأمر الأول تشريف الناس، فهم أكرم الخلق على الله، ولقد كرمنا بني آدم، نعم فضلهم على كثير من خلق تفصيلا، فهي تشريف للناس خاصة أنها تكررت. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، لم يقل ملكهم إلههم، ملك الناس إله الناس. هذا التكرير لتعظيم شأن الناس وتشريفهم. الأمر الثاني، من الناس من يعظم ومن الناس من يملك، فمنهم الملوك ومنهم من يعبد من دون الله، فأراد ربنا تبارك وتعالى أن يشعرنا أنه ملك الملوك ورب الأرباب، وهو المستحق للعبادة المنفرد بها. رب الناس، ملك الناس، إله الناس. فإن كان في الناس ملوك فهو ملك الكل، وإن كان في الناس من يدعي الآلهة فهو إله الكل بالحق حقا وصدقا. الأمر الثالث أن المستعيذ بالله من الناس فكأنه يستعيذ برب الناس الذي هو مربيهم ومصلح أمرهم ومتولي شؤونهم ليعيذه من شر ما يستعيذ به. أيضا في ترتيب الآيات الثلاث الأولى وفي هذا النسق إشعار لكل ذي عقل ولكل متأمل، ننظر إلى أنفسنا من خلال النظر إلى غيرنا فنجد الإنسان نطفة، علقة، جنين، سقط، او مخلق يولد لا يدري لا يعقل لا يسمع ثم يسمع ثم يبصر ثم يعقل ثم يحدث ثم يقوم ثم يمشي ثم يتعلم ثم يكتسب. هذا النمو تربية، تربية، لأن التربية هي إيصال الشيء إلى كماله شيئا فشيئا بحسب استعداده. فكل مرب لشيء يراعيه ويعتني به حتى يوصله إلى الكمال بحسب استعداده للوصول إلى هذا الكمال. الذي يزرع يربي الزرع، والذي يربي الدجاج والبهائم وغيره، والذي يربي الناس وهكذا. إذن فإذا نظرت إلى نفسك، إذا نظرت إلى نفسك علمت أن لك ربا يربيك يتولاك يغذيك في الرحم، ثم يغذيك بعد الولادة بالثدي أمك، ثم يغذيك بعد ذلك بما خلق من نبات ولحم وماء وما إلى ذلك، وتنمو رويدا رويدا شيئا فشيئا. إذن فلنا رب، لنا رب لا شك. ثم بعد ذلك نتأمل في هذا الرب، سنجد أنه لا يطلب منا شيئا، فهو غير محتاج إلينا، يعطي بلا سبب، بلا سبب من انتظار لفائدة أو عوضا عن شيء حدث له. فما كان الخلق واجبا عليه، وما كان التكليف لمسع يحصل لديه، طالما هو مستغن عن الكل، والكل بيده، هو يحيي وهو يميت، هو يوجد وهو يعدم، إذن فهو الملك. إذن سيأتي هذا الترتيب من متأمس بأن المربي رب الناس، ثم هو الملك لأنه يملكهم ويملك كل شيء نفعا وضرا، وهم لا يفيدونه بشيء ولا يحتاجوا إلى شيء. فإذا توصلت إلى ذلك علمت أن الرب والملك لابد أن يعبد، هو المستحق للعبادة، إذن فهو الإله الأوحد الحقيق بالألوهية المستحق للعبودية إله الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. هذا الترتيب يشعرك بترتيب المتأمل في الوصول إلى وجوب عبادة الله، وللعلم أن الله هو واجب الوجود، هو الحق الأزلي الأبدي. كما وأن التكرير للإفادة بأن الله قد جمع كل صفات الجلال والكمال فهو المستحق للعبادة، وجمع لنفسه ثلاث صفات أساسية: الربوبية والملك والألوهية. فمن الملوك من ليس ربا، ليس كل رب ملك، فأنت رب البيت لكنك لست ملكا، وليس كل ملك إله، لكن الله هو الرب وهو الملك وهو الله. إذن فطالما استعذت بهذه الصفات لن يمسك ضر، لأن الله إذا كان رب الناس فهو آخر بنواصيهم، وإذا كان هو ملك الناس فلا تصرف لهم دونه، وإذا كان هو إله الناس فهو آخذ بناصيتهم، قابض على المواصي، بيده كل شيء، يفعل ما يريد ولا يقع في ملكه إلا ما يريد. فمهما بلغ شر أهل الشر نواصيهم بيد من؟ الملك، الملك، الملك، الرب الذي قادر على دفع الضر عنك. نستعيذ بالله بالملك بالرب من شر الوسواس الخناس، الوسواس الشيطان. وكلمة وسواس تعني الوسوسة، أما الشيطان فهو الموسوس. سمي الشيطان الموسوس بفعله الذي هو الوسواس، الوسواس كالزلزال أي الزلزلة، أما المصدر فهو الزلزال، إذا زلزلت الأرض زلزلة، فالوسواس هو المصدر، الوسواس بمعنى الوسواس. ثم الشيطان بفعله للدلالة على أنه مبالغ في ذلك، وللإشعار بخطورة أثرها وشرور فعلها. الوسواس، ولكن الوسواس الحديث الخفي الذي لا تسمعه الأذن، الذي يلقيه الشيطان في صدر الإنسان فيفهمه أو يعيه دون أن تسمعه أذنه، صوت خفي، قدرة أعطاها الله لإبليس ولشياطين الإنس والجن امتحانا وابتلاء. لكن كلمة الخناس، خنس اختفى، لا أقسم بالخنس النجوم إذا خنست إذا غابت، خنس اختفى. سمي الوسواس خناس لأن العبد إذا ذكر الله خنس الشيطان، اختفى وتضاءل وتطهر وهرب. فإن كانت الاستعاذة تشعر بالخطورة، بالخطورة، بخطورة إبليس وبخطورة الشياطين وبخطورة الوسوسة، أسلوب الاستعاذة يشعر بذلك، لكن كلمة الخناس تفيد أن كل هذه القوة مهدومة بذكر الله، بذكر الله. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، يخلص، يخلص بذكر الله. لا يجرؤ الشيطان وقبيله وجن الدنيا شرهم وشرورهم، لا يجرؤ أن ينفس عبدا يثق بالله ويذكر الله. لا يضره سحر ولا يضره عمل ولا يضره فعل حاسد ولا يضره شيطان ولا تضره الوسوسة. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ذكر الله بشر الوسواس الخناس. وإن تعلل أحد بما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم المسح فلكن يسن لنا كما نسي مرة في الصلاة وصلى العصر ركعتين، يسن لنا سجود السهو، فكذلك سن لنا الاستعاذة. فما حدث حدث يسن لنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم معصوم، وكذلك كل عبد ذاكر لله معصوم، والمعصوم من عصمه الله، وربنا يعصم من ذكره. تذكروني أذكر. تبين الفعل بعد الإتيان بالإسم الوسواس الخناس الذي يوسوس، ذاك بيان لفعله، يوسوس في صدور الناس في القلب، والقلب محله الصدر يدخل إليه. وقد روي أن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم، أي أنفع، واضع خطمه على أنف ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس، وإن نسي الله التقم قلبه فوسوس إليه. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الجنة جمع جنود، والتاء تأنيث الجماعة، هم الجن، شياطين الجن. هل في الإنس شياطين؟ الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة، من الجن إبليس وذرية إبليس، والناس، والناس نعم في الناس الشياطين كما في الجن الشياطين. واسمع لقول الله عز وجل، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نعم ففي الناس شياطين وفي الوحوش شياطين وفي الجن شياطين، والشيطان كل مارد عاف متمرد على الله عز وجل، ذاك هو الشيطان. وشيطان الإنس أخطر من شيطان الجن. شيطان الجن بذكر الله يخلص ويختفي ويتضاءل، أما شيطان الإنس فلا يزال يغويك ولا يزال يزين لك، وهي النار منتظرة أهلها على أبوابها دعاء يدعون الناس إليها، من أجابهم قذفوه فيها. هؤلاء الناس الذين يزينون المعاصي، هؤلاء الناس الذين يزخرفون القول، الذين يسمون الأسماء بغير مسمياتها، فيسمون الخمر بغير اسمها، ويسمون الدعارة بغير اسمها، ويسمون التي رفعن برقع الحياء بالسمانات، هؤلاء دعاء على أبواب جهنم. هيا وسائل الأعلام ليلا ونهارا إما تفتحها أو تراها أو تسمعها أو تقرأها. الا وتدعوك الى العصيان الى التمرد. فشياطين الانس اخطر من شياطين الجن. شيطان الجن اذا وسوس واستعذت لله خلص، ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، ربنا القائل. ويقول ان كيد الشيطان كان ضعيفا. لكن الناس، شياطين الناس، كيف نستقيهم؟ كيف نستقيهم وكلامهم ملء الاذان، كلامهم ملء الاذان، واصواتهم عاليه، وادواتهم كثيره قاهره، بل قاهره، فهي في البيوت تدخل عليك دون استئذان، يراها ابناؤك وتسمعها بناتك وهكذا. لذا كانت الناس شياطين اكثر من شياطين الجن، والاستعاذة بالله تبارك وتعالى واجبة من كل هؤلاء، مع التوكل على الله والاعتماد على الله وكثرة ذكر الله والانضمام الى الجماعة والوئام والتآخي والتحابب في الله والاجتماع على كلام الله. فذاك هو الحصن، هو الحصن. اما ان تنفرد بنفسك تأكلك الصداع، وانما يأكل الذئب من الغنم القاصية. قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم من احب الاعمال الى الله، فقال الحال المرتحل. قيل يا رسول الله وما الحال المرتحل؟ قال صلى الله عليه وسلم الذي يضرب من اول القرآن الى اخره اذا حل ارتحل. نعم، صدق الله العظيم وبلغ نبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، واجعلنا نتلوه كما يجب وكما ينبغي وكما تحب وكما يرضيك عنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ابدا ما ابقيتنا، وارحمنا بترك ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا، والزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا، واصلح به صدورنا، واصلح به قلوبنا، واطلق به ألسنتنا، ونور به قبورنا. اللهم اجعله قائلا لنا الى كل خير. اللهم يا اكرم المسؤول ويا خير مامون، ارزقنا الفهم في كتابك. اللهم ارزقنا الفهم في كتابك. اللهم ارزقنا الفهم في كتابك والعمل بما جاء فيه. اللهم اجعلنا ممن يحلون حلاله ومن يحرمون حرامه. اللهم اجعلنا ممن يحلون حلاله ويحرمون حرامه، وارزقنا العبره فيه، واجعلنا نتلوه دائما وابدا يا ربنا. اللهم اجعل اخر كلامنا في دنيانا كلامك. اللهم اجعل اخر ذكرنا في هذه الدنيا ذكرك. اللهم لا تولنا غيرك ولا ترفع عنا سترك ولا تنسنا ذكرك. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، واسترنا بسترك يا كريم. اللهم استرنا واجبرنا وارزقنا واجرنا وعافنا واعف عنا. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره لنا ولازواجنا وذريتنا يا كريم. اللهم انا نسالك من كل خير سالك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نور لنا في قبورنا، وزاد الارض عن ذنوبنا، ويسر لنا فيها. اللهم وسع لنا فيها. اللهم وسع لنا فيها. اللهم اذا قضيت علينا بالموت فاقبل ارواحنا برقه. اللهم اقبل ارواحنا برحمه. اللهم ارسلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين. اللهم اغفر لاخواننا الذين سبقونا اليك. اللهم اغفر لاخواننا الذين سبقونا اليك، ولا تدع في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم لا تخيبنا ونحن مرجوك، ولا تردنا ونحن مجروح، من يغفر ان لم تغفر، من يرحم ان لم ترحم، الذنب لنا والعفو لك، الذنب لنا والعفو لك، الذنب لنا والعفو لك. اللهم انك امرتنا بالاحسان الى من اساء الينا وانت اولى بذلك منا، اللهم احسن الينا اذ الاحسان منك واليك. اللهم ان تعذبنا فنحن اهل لذلك، وان ترحمنا فانت اهل لذلك، تعاملنا بما انت له اهل ولا تعاملنا بما نحن له اهل، انت اهل التقوى وانت اهل المغفره. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم. اللهم انصر الراي وارفع الرايه، وانصر الامه المحمديه وارفع الرايه الاسلاميه، وانصر المله الحنيفيه، وانصر اللهم بالمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. الهنا يا مولانا وربنا ورب العالمين، امرتنا بدعائك وعدتنا اجابتك، وها نحن قد دعوناك كما امرتنا فاستجب انت كما وعدتنا، انك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عباد الله، اتقوا الله ما استطعتم واصنعوا واطيعوا، وامسكوا خيرا من انفسكم، ومن ينكسر على نفسه فاولئك هم المفلحون.